لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا بإذن الله تعالى أول درس من دروسنا لهذا الكتاب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وهو كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة. وهذا الكتاب للدكتور سعود ابن إبراهيم ابن محمد الشورين إمام المسجد الحرام المشهور المعروف. وهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب القيمة النادرة في هذا الباب، بل كما هو الشيخ نفسه أشار في الكتاب أنه لم يسبق تقريبا إلى مثله، أنه هذا الكتاب كتاب لم يكن في العلماء من يصنف كتاب خاص بفقه الخطبة وخاص بفقه الخطابة والخطيب ونحو ذلك فيما علم فيما سبق. ولذلك هو الشيخ بذل مجهود كبير جدا في جمع هذا الكتاب ليكون كتاب مصنف في هذا الباب. ويأتي في الحقيقة اختيارنا لهذا الكتاب يأتي لأسباب، ومن أعظم هذه الأسباب هو حاجة الإخوة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى تعلم فقه الخطبة والخطيب. وإلا كم من الخطباء في الحقيقة من يتصدرون للخطابة يقعون في أخطاء كثيرة جدا لا ينبغي لهم أن يقعوا فيها، بسبب أن كثيرا منهم إما أنه لا يهتم أصلا بدراسة هذه المسائل، أو أن بعضهم ربما بسبب عدم وجود المراجع وعدم وجود الكتب التفصيلية في هذا الباب لا ينظر فيها ولا يدرس في هذه المسائل أو أن بعض الإخوة ربما نظر لمشاغله وظروف حياته ونحو ذلك ربما لا يجد وقتا لقراءة لدراسة مثل هذه الموضوعات، والتي هي في الحقيقة مهمة جدا كما سترون بإذن الله تبارك وتعالى للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الخصوص الخطباء. فهذا بإذن الله تبارك وتعالى أول درس لنا في هذا الكتاب وهذا الباب وهذا الموضوع الذي أظنه بإذن الله تبارك وتعالى كلنا في حاجة إليه، كل من يعمل في باب الدعوة أو في مجال الدعوة في حاجة أن يتعلم فقه الخطبة فقه الخطيب، وليس الخطباء فقط، وإلا أنت كداعي إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إليه، وإن كنت أنت حتى لا تخطب في الناس فأنت تحتاج إلى معرفة هذه الأحكام. وإلا لو احنا نظرنا في مثلا صور بعض المسائل كأمثلة نتعرض لها إن شاء الله تعالى من خلال الكتاب هتعلم أهمية ذلك. على سبيل المثال مثلا نتعرض مثلا لمسألة إعداد الخطبة، مثلا مسألة فصاحة الخطيب، مسألة قراءة الخطبة مثلا من ورقة، هل أفضل قراءتها من ورقة ولا ارتجالها مثلا، هل لبس الخطيب نفسه لباس الخطيب نفسه، هل تكلم العلماء في هيئة اللباس اللي يلبسه الخطيب ونحو ذلك، لون اللباس هذا مثلا، مسائل تتعلق بالجمعة، هل تنعقد الجمعة إذا كان الخطيب مثلا في حكم المسافر، مثلا توقيت مثلا دخول الخطيب إذا دخل الخطيب يوم الجمعة متى يدخل، هل يدخل مبكر جدا ولا يدخل مثلا في وقت معين، وإلا بعض إخواننا يأتي متأخر جدا أو بعض يأتي مبكر جدا. مثلا مسألة صلاة السنة أو تحية المسجد للخطيب تكلم فيها العلماء، مثلا تخطي الخطيب لرقاب الناس يوم الجمعة وهو داخل المسجد، مثلا اتخاذ المنبر في الجمعة في أي مكان يكون في المسجد في أي جزء في المسجد يكون، مثلا كيفية صعود الخطيب إلى المنبر وجلوسه على المنبر كيف تكون وما ورد في ذلك، مسألة اتخاذ الخطيب للعصا أو السيف أو نحو ذلك، كما يعني وجد في كلام يعني بعض أهل العلم، سلام الخطيب على المأمومين كيف يكون ومتى يكون ونحو ذلك، مثلا مسألة إقبال الخطيب بوجهه على الناس في يوم الجمعة، وإلا نجد مثلا بعض الخطباء يعني نجد يعرض عن الناس كثيرا مثلا أثناء الخطبة، أو يعني يفعل أشياء مخالفة لذلك. مسألة تلحين الخطبة مثلا أو ترتيل الآيات، تلحين الخطبة إن يقوم يخطب بطريقة فيها تلحين كده زي القرآن يعني، أو مسألة ترتيل الآيات لما يقرأ آيات في الخطبة نفسها، هل يجوز ترتيل هذه الآيات في أثناء الخطبة، وهل رتل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ولا لا أثناء الخطبة مثلا، هل تجوز الخطبة باللغة غير العربية مثلا، الخطيب يخطب بغير اللغة العربية. مسألة الأجرة مثلا، هل يجوز للخطيب أن يأخذ أجرة على الخطبة مثلا، مسائل مثلا متعلقة يعني الخطبة نفسها، يعني مسألة قصر الخطبة وطول الخطبة ومفهوم العلماء لذلك مثلا، أركان الخطبة، خطبة الجمعة نفسها، افتتاحية الخطبة نفسها كيف تكون، وهل هناك يعني مواضع معينة مسنونة لابد منها في هذه الافتتاحية أو نحو ذلك، المحاذير التي جعلها العلماء مثلا في الخطبة مثلا، كمثلا مسألة السجع، الشعر، مثلا الأحاديث الضعيفة، التكلف في الكلام والتشدق، استعمال الألفاظ الغريبة على الناس ونحو ذلك، هذه كلها محاذير يقع فيها كثير من الناس، بل يقع فيها ربما المشاهير يقعون في مثل هذا. مسألة استعمال مكبرات الصوت مثلا في الجمعة، هل يجوز استعمال مكبر الصوت أو لا يجوز ونحو ذلك، يعني هذه بعض المسائل يعني أنا أشرت إليها من باب يعني إثارة يعني همة السامعين لدراسة يعني هذه المسائل وغيرها إن شاء الله، كما سيأتي معنا في هذا الكتاب الطيب المبارك بإذن الله تعالى. ونبدأ اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى حول مقدمة الكتاب يعني والتي كتبها المؤلف، وفيها في الحقيقة فوائد تتعلق بالكتاب من حيث التصنيف، وفوائد تتعلق بعموم الموضوع في ذاته، ولذلك يعني هنأخذ هذه المقدمة ونهتم بها يعني قراءة ودراسة إن شاء الله تعالى. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الخطابة في الإسلام جزء لا يتجزأ من كيان الأمة الشامخ ولسانها الناطق وحبر قلمها السيال وحركات بنانها الحثيثة، لها شأن جليل ومقصد نبيل وآثر ليس بالقليل، هي منبر الواعظ ومتكأ الناهض وسلوان من هو على دينه كالقابض، لا تعرف وسيلة في الدعوة أقرب إلى التأثير منها. من أكثر وسائل التأثير في الناس هي الخطابة، ولا وقع أشد في التلقي بالقبول في نفوس الناس من وقعها يعني الخطبة، وهي مهنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره ومبتدأه وخبره بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما أنها ميدان الدعاة الرحب ومنهل الظامئين العذب وسهل الواطئين الرطب. وبالنظر إلى ما لهذا الأمر من عظم، فإن التهاون بشأنه لخطب جلل، والنأي عنه فتوق وخلل، ولأنك إذا أردت الحكم على أمة من الأمم في ثقافتها ووعيها وفي صحتها وعيها يعني قوتها وضعفها، فانظر إلى خطبائها ما تحويه خطبهم وإلى منابرها وأين منها هم، يعني إنه من الحاجات اللي بتدل على يعني منهج هذه الأمة وقوتها وضعفها المنابر الموجودة في هذه الأمة. ولقد علمت أن شيئا من فقه الخطبة في هذا الزمان قد اندرس، يعني اختفى وصار يعني كثير من الخطباء يجهلونه، ورأيت كثيرا من الخطباء على جهل بأحكامها، فلم يدري بعضهم ما تعلم منها وما درس. قال: فضعف التأهيل وقل التأصيل وغاب الدليل إلا ما شاء الله، حتى ساءني مثل هذا الواقع المرير، فجعلني أقلب الحديث في خلدي بالتفكير، وأزور كتابا في صدري للتسطير. أزور يعني أزين وأعد، مش التزوير من الزور، من الإعداد والتمهيد للكلام. ومنه قول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة، قال: وكان يعني كنت قد زورت كلاما، يعني أعددت كلام عشان أقوله، يعني لأجل أن أقوله. قال: فأحيي به من درس من فقه الخطيب والخطبة، ما اختفى يعني من فقه الخطيب والخطبة، وأطفئ به دخان هذه العطبة، فكان الجمع لهذه النخبة بيانا لما في الخطابة من عظيم الرتبة، موضحا فيها ما أبهم، أو مبينا في ثناياها ما أشكل، جامعا متفرقها، باسطا مجتمعها، منزلا على الشرع نوازلها، مستعينا في كل ذلك بالباري جل شأنه، ملتمسا منه الخروج بمادة علمية واسعة فيما يخص الخطيب والخطبة. فصار جل ما جمعته مسائل فقهية بحتة، ودقه مسائل توجيهية، ومفاهيم تصحيحية تدور محاورها حول الخطبة والخطيب، ثم رتبتها ترتيبا يتناسب مع ترتيب الخطبة وأحوالها، منذ دخول الخطيب ناصحا إلى أن ينصرف من صلاته راشدا. يعني كل ما يتعلق بالخطبة من ساعة ما يدخل الخطيب لغاية ما ينتهي هو سيتعرض له إن شاء الله تعالى. يقول: وقد كنت في زمن مضى أصدر أجزاء الخطب التي ألقيتها على منبر المسجد الحرام بمسائل فقهية لطيفة تحت عنوان بين يدي الخطيب، وذلك في كل جزء من أجزاء خطبي المطبوعة. يعني هو الشيخ خطبه بتاعة الحرم فكان بينزلها على أجزاء، كل ما ينزل جزء يقوم يحط في الجزء ده في مقدمته، يحط فوائد يعني تتعلق بموضوع الخطبة والإيش والخطيب، فقه الخطبة والخطيب. يعني هو يريد أن يقول أن هذه الفوائد المذكورة في هذا الكتاب كانت موجودة في أجزاءه التي هي عبارة عن خطبه، ومقدمة لهذه الخطب كان يذكر فيها هذه الفوائد أو بعض يعني هذه الفوائد. قال: والتي وسمتها بغميض من الحرم، فبلغت 4 أجزاء، وهي تمثل ما يقارب نصف هذا السفر الكبير، وكانت قد لقيت قبولا واسعا ورواجا حافلا في نفوس كثير من طلبة العلم والخطباء في داخل بلاد الحرمين وخارجها، فلله الحمد من قبل ومن بعد، إضافة إلى كثرة الطلب في إخراج هذه الحلقات في سفر مستقل على هيئة البسط والإسهاب. فجمعت تلك الحلقات وأعدت بسط الكلام فيها وأضفت إليها أكثر من ضعفها حتى خرجت بهذه الصورة القشيبة. ثم إنني حين استكملت هذا الكتاب في آخر شهر شعبان من عام 1422 دفعت بمسوداته إلى بعض أصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام، وهم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله بن حميد وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس وفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن محمد السبيل رحمه الله رحمة واسعة ونور ضريحه ووسع مرقده، وذلك طلبا للإفادة منهم، فشجعوني على ذلك وشاطروني الرأي في أهمية مثل هذا الموضوع وأهمية نشره، فجزاهم الله عني خيرا وسدد على طريق الحق خطاهم. وبعد تمام هذا الكتاب فإنني أذكر ما امتاز به في محتواه من الفوائد الظاهرة لمن قرأه ورآه، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا عرفت المبتدأ فلن يغيب ذهنك عن خبره. فكان في ذلك، هيذكر بقى الشيخ هنا طريقته يعني في تصنيف الكتاب، فكان في ذلك أولا أن هذا الكتاب خاص بفقه الخطيب والخطبة، فلا يدخل في ذلك ما يتعلق بالمأمومين، يعني الكلام كله على الخطيب والخطبة، نعم، فلا يدخل في ذلك ما يتعلق بالمأمومين كمسألة الإنصات للخطبة، أو تنفلهم قبل الخطبة، أو تبكيرهم لحضور الجمعة، أو نحو ذلك. لا، مش هيتعرض لهذه المسائل، هو يتعرض كل المسائل كلها التي تتعلق بالخطيب والخطبة. ثانيا، أن هذا الكتاب جمع ما يزيد على 122 مسألة، يعني 122 مسألة داخل هذا الكتاب، كلها تخص الخطيب والخطبة، مما قد لا يوجد مجتمعا بهذه الصورة أو مجتمعا بهذه الصورة في غير هذا الكتاب حسب ما ظهر لي. إنه يعني ما فيش كتاب استقل بالكلام عن مسألة فقه الخطبة والخطيب كما يقول الشيخ، يعني حسب ما ظهر له. ثالثا، أن هذا الكتاب جمع أكبر قدر ممكن من أقوال أهل العلم في هذا الشأن، يعني بعض المسائل هنجد أن الشيخ فيها يعني ما شاء الله يسهب فيها جدا ويجيب فيها أقوال كثيرة جدا، لدرجة أن يكون يعني تقول أنت لو اختصر لكان إيش أولى، يعني والله أعلم. قال أن هذا الكتاب جمع أكبر قدر ممكن من أقوال أهل العلم في هذا الشأن من أئمة المذاهب الأربعة وأصحابهم وغيرهم من فقهاء السلف، وذلك دون إطناب ممل ولا اختصار مخل. رابعا، أن الأصل في المسألة التي أوردها برمتها هو مجرد الجمع والنقل والتأليف، وده من تواضع الشيخ حفظه الله وورعه، بيقول إن الأصل في المسألة التي أوردها برمتها هو مجرد الجمع والنقل والتأليف، إذ هو بحد ذاته جهد ليس بالسهل اليسير، فقلما أدلي بدلوي في كثير من المسائل بترجيح أو مطارح. يعني بيقول أنا بعرض المسائل فقط، قلما أتعرض لمسألة الإيش الترجيح أثناء يعني ما أعرض المسألة، وإن دعت الحاجة إلى شيء من ذلك ففي بعض المسائل التي ستتضح للقارئ خلال استقرائه لهذا الكتاب، يعني في مسائل ممكن هو يتكلم فيها بالترجيح ونحو ذلك، وكثير من المسائل هو لا يتكلم فيها بذلك. خامسا، قال أن هدفي من عدم فصل القول في كل مسألة هو أهمية هذا الأمر وصعوبته وتعدي مصلحته. بيقول يعني في مسائل كثيرة جدا أنا ما تعرضتش لمسألة ترجيح، لماذا؟ لأنه هذا الأمر أمر مهم جدا وصعب جدا، ومصلحة ترك يعني ذلك يقول لعلها أرجح عنده يعني. يقول وشح الوقت المعين على ذلك، لأن أيضا الوقت مسألة الترجيح هتحتاج أنه يقعد يدرس المسألة بتفاصيلها زمن طويل ربما، فبيقول الشيخ يعني وأن الوقت ربما لم يسعفه في ذلك، مع قلة باعي، يعني قلة باعي يعني قلة علم في هذا، وهذا أدب يعني وتواضع يعني. وقوة الناقد الواعي، قوة الناقد يعني اللي هينتقدني من أهل العلم الواعي، إضافة إلى حساسية هذا الموضوع وما ينتج عنه من نسبة الاختيارات إلى شخصي. ودي من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من يعني الإخوة، إنه ينسب اختيارات العلماء إلى أشخاص المشايخ، أشخاص المشايخ حتى في الكتب، لو ما يقولها هو كده من قبيل التقليد ما فيش حرج، من قبيل التقليد، لكن أما يكون هو بيعلق على كتاب بيقول مثلا بيصنف كتاب ولا حاجة، فالأفضل أن يجيب صاحب الاختيار من أهل العلم، ما يجيبش المشايخ المحدثين المعاصرين ويقول أنه هذا قول الشيخ فلان. لا، ده هو أصلا ده اختيار للعلماء، وهو الشيخ يعني ذهب إلى هذا الاختيار أيضا بعدهم. فالأفضل في أدبيا أن الإنسان يعني يعزو الكلام ليه صاحبه وأصله، لا سيما في هذا الأمر المهم، مما قد يفتح علي الباب أمام مطارحات ومجادلات تعكر صفو هذا الكتاب، فتعظم القشور ويهون اللباب. يعني ممكن ده يفتح علي باب ان الناس تبتدي تهتم بمسائل فرعية يعني جدا، ويسيبوا المسائل الايش، يتركوا المسائل الكبيرة العظيمة. وهذا مما لا طائل من ورائه ولا غرو في ذلك، إذ تتبع العثرات في هذا الزمن على قدم وساق. يعني الشيخ بيشتكي يعني ان الناس في هذا الزمن يتتبعون عثرات بعضهم ونحو ذلك على قدم وساق، وإلى التحاسد والتباغض يكون فيه المساق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادسا، قال: أنني عزوت في الهامش جميع النقولات والموارد التي في الكتاب من آيات وأحاديث وأقوال لأهل العلم من باب تقريب المصادر إلى روادها وغرس الثقة في نفس القارئ بإثباتها. عزو الكلام نسبته يعني إلى الجهة التي يعني صدرت عنه، سواء كان كلام من القرآن، من السنة، من كلام بعض أهل العلم. نعم. سابعا، أن هذا الكتاب يعد أول مرجع بهذا الحجم الكبير والجمع الحبير فيما يخص الخطيبة والخطبة حسب ما بدا لي وما قد جاء مؤلفا فيها، فإنما هو من باب المختصرات الفقهية أو التوجيهات التربوية والخطوات التنموية للقدرات الخطابية مع ما فيها من الفوائد والملح. نعم. ثامنا، أنني أفردت آخر مسألتين من هذا الكتاب بأمور لا يسع الخطيب إغفالها ولا طالب العلم إهمالها، وذلك لما فيها من النفع الكبير والفائدة العظيمة من خلال ذكر النكت المتنوعة في هذا الإطار، قد جمعت شتاتها ولقطت نثارها إبان استقرائي لهذا الباب. يعني وهو بيحضر يعني للكتاب جمع هذه الفوائد، فرأيت أن إهمالها خسارة وتقييد الأوابد منها تجارة. يعني البعيد منها تقييده يعني وتقريبه للناس منها عمل عظيم يعني، وذلك متمثل في مسألتين ختم بهم الكتاب يعني كفائدة يعني زيادة. إحداهما أنني دونت ما وقفت عليه من فوائد لا يستغني عنها الخطيب، وهي في الوقت نفسه لا تحتمل أن تفرد في مسألة بحثية مستقلة، فرأيت جمعها تحت عنوان فوائد متنوعة، فبلغت 26 فائدة للخطباء يعني. والثانية أنني قيدت كل ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم حول مسائل تخص الخطيبة والخطبة تحت عنوان بعدما قيل بعض ما قيل إنه مكروه أو من البدع في الخطب. يعني عمل برضو فصل في الآخر كده، بعض ما قيل إنه مكروه أو من البدع في الخطب. فبلغت 41 مسألة، ولم ألتزم فيها بإبداء موافقتي للقائل أو مخالفته. يعني مثلا من الحاجات العصرية، مثلا الشيخ بكر أبو زيد يعني رحمه الله تعالى ذكر مثلا أنه من بدع الخطباء المواظبة على خطبة الحاجة، وذكرها أنها من البدع عنده المواظبة على خطبة الحاجة، وهذا فيه نظر في الحقيقة، وهذا فيه نظر، ويأتي إن شاء الله بإذن الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خطبة الحاجة هذه أكثر ما كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. قال: ولم ألتزم فيها بإبداء موافقتي للقائل أو مخالفته، تغليبا لجانب النقل المجرد والإفادة المليحة، وربما أبديت رأيا في بعضها إن كانت مما ورد الحديث عنها في الكتاب. قال: هذه خلاصة ما امتاز به هذا الكتاب، وما لم أذكره أكثر من ذلك. تركت الحكم عليه لقارئه، وما ذاك إلا من فضل الله علي وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وسميته الشامل في فقه الخطيب والخطبة، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سائلا المولى جل شأنه أن ينفع به العباد، وأن يجعله لي ذخرا ولحسن العاقبة مدخرا، ويكفر به سيئاتي ويرفع درجاتي، وأن يجعله علما نافعا يتبعني أجره في قبري، ويوم أن ألقى الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأقول ختاما: اقرأ هديت الشامل المرقوم إن كنت الذي يسعى إلى التحصيل، فلقد حوى فقه الخطيب وخطبة بالشرح والتأصيل والتعليل. قاله مقيده سعود ابن إبراهيم ابن محمد الشريم، مكة المكرمة. فهذه المقدمة للكتاب في الحقيقة الشيخ يعني حفظه الله تعالى أجمل فيها يعني كتابه وما يدور فيه. وإن كان يعني عند مطالعة الكتاب في الحقيقة يعني تجد ما هو أكثر من مما ذكر بكثير يعني من المجهود والبحث، الذي إن شاء الله تعالى يعني يأتي التفصيل عليه في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.